وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أربو هيك يا يوسف، أربو الكراسي هيك شوي، أربو هيك أنتو، أربو هيك قال المؤلف رحمه الله: ولا يكفر من نقل عن غيره كفرية حصلت منه من غير استحسان الله بقوله قال فلان كذا، ولو أخر صيغة قال إلى آخر الجملة، فيشترط أن يكون في نيته ذكر أداة الحكاية مؤخرة عن الابتداء. يعني إذا واحد أراد أن يروي الكفر عن غيره وذكر أداة الحكاية هذا يخلصه من الكفر، إن لم يكن نقله رضا به أو استحسانا له أو تشجيعا لغيره على الكفر، ينفعه هنا أداة الحكاية تخلصه. ولو أراد أن يؤخر أداة الحكاية لما بعد جملة الكفر يجوز، بشرط أن يكون في نيته أنه سيقول أداة الحكاية. أما لو واحد نطق بكلام الكفر وليس في نيته أن يقول أداة حكاية، بعد أن قال الكفر قال الآن أقول قال فلان أو قال المؤلف، هذا لا يخلصه من الكفر. وكذلك لو واحد أراد أن يقول كلاما بخلاف الواقع ولم يكن في نيته أن يقول أداة الحكاية، بعد أن قال الكلام الذي هو بخلاف الواقع قال فلان أو قد يقال، هذا لا يخلصه من الكذب من المعصية، بل إن اعتبره مخلصا له مع كونه ما كان ناويا أن يقول أداة الحكاية يكفر، لأنه هذا معناه أنه استحل الكذب. لما واحد يقول كذب خلص، قال كذب خلص، ما ناوي هو يقول أداة الحكاية، بعدين قال يلا منه قد يقال خلصنا من الكذب ولم يكن في نيته، هذا الذي اعتبر هذا مخلصا له من الكذب من معصية الكذب كفر، لأنه استحل الكذب. أما إذا كان في نيته تخلصه من الكذب فتخلصه من الكفر في لفظ الكفر. وأداة الحكاية ليس شرطا أن تكون بلفظ قال المؤلف، لو واحد سمى الذي يريد أن يروي عنه الكفر فقال مثلا ابن الرومي وقال كلامه يكفي، هذه قال عنها حكاية، لأن معنى هنا ابن الرومي قال ابن الرومي في القصائد مثلا، لو قال ابن الرومي ثم ذكر كلاما لابن الرومي في كفر هذه حكاية. لو اختصر بقيل إذا كان في باله هذه حكاية. الزعم معناه القول، قال زعم قال معناه زعم فلان كذا معناه قال، لكن هي غالبا تستعمل للقول الذي هو ليس صحيحا، لكن هو من حيث اللغة ليس معنى زعم أنه قال كلاما غير صحيح، زعم يعني قال، إذا قلنا على زعمه يعني على قوله، زعم فلان كذا أي قال كذا. لا اللغة العربية زعم مشان الدعاء، هن عادة يستعملوها لمعنى قال كلاما غير صحيح، يعني يزعم كذا يريدون به يقول شيئا هو على زعمه يقولون صحيح، معناه على قوله وهو في الواقع ليس صحيحا، هكذا يريدون، لكن هي على زعمه معناه على قوله، زعم قال هذا معناه. تفضل. الشرح أن من قال قال فلان كذا وأورد كفرية بدون استحسان بنية التحذير لا يكفر، سواء كان كتابة أو قولا. أما إذا أخر صيغة الحكاية إلى آخر الجملة كأن قال المسيح ابن الله قول النصارى أو قالته النصارى، فإن هذا حكاية مانعة للكفر عن الحاكي، بشرط أن يكون في نيته ذكر أداة الحكاية مؤخرة من الابتداء. شيخ الدنيا بالتحذير لا هو مش شرط للكفر هون. بنية التحذير ليس معناه أنه يشترط أن يكون بنية التحذير حتى لا يكفر، لكن لا يجوز حكاية الكفر مع أداة الحكاية إذا كان الواحد يكرره على وجه يتلذذ بذكر ذلك مثل الأغاني اللي فيها كفر. هاي لا يجوز أن واحد يرددها للتلذذ بها مع كونها فيها كفر، كذلك لا يجوز أن يرددها لو مع أداة الحكاية على وجه يفرح به غيره، لا يجوز. على وجه محذور لا يجوز، إنما يردد على وجه ما في مانع شرعا كالتحذير مثلا، أو أراد أن يحكي قصة حصلت لا هو يتلذذ بهذا ولا غيره يتشجع على الكفر ولا يفرح وينبسط بالكفر، يجوز كمان ما حرم. يعني من يستمع لمثلا أغاني أم كلثوم وبيكون حاططها ومعلي صوته وكل ما بتقدرش شنو الإبداع تحكي إلا على سامعك. ما هو المنكر إذا كان موجودا ويستطيع أن يغيره يجب أن يغيره، أليس هذا منكر؟ أليس هذا من المنكر؟ يكون جاري كلام الكفر مسكره مش منكر؟ منكر منزيله هذا. على أي وجه يسمعه؟ ما بيقول الشيخ لا يجوز. أما إذا عم نسمع على محمد رجب ديب لنحفظ كلماته لنحذر الناس منها يجوز لنا، أو شغلنا الشريط حتى نحذر الناس من ضلاله هنا يجوز، هذا لسبب فعلا. قال المؤلف رحمه الله: الاستثناءات من الكفر اللفظي. يستثنى من الكفر اللفظي حالة سبق اللسان، أي أن يتكلم بشيء من ذلك من غير إرادة بل جرى على لسانه ولم يقصد أن يقوله بالمرة. سبق اللسان معناه أن يجري شيء على اللسان بلا إرادة، واحد أراد مثلا أن يقول كلمة فخرجت كلمة غير التي أراد، كالشيء الذي ذكره الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام مذكور هون في الشرح، واحد كان عنده ناقة وضيع عليها ضيعها في الصحراء وعليها الأكل اللي له، فلما وجدها فرح كثيرا أراد أن يشكر الله، شو بده يقول بالشكر؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فمن شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، معنى هنا أخطأ أي سبق لسانه. كذلك لو واحد طلق زوجته عن سبق لسان لا تطلب، يعني ما كان يريد أن يقول أنت طالق فخرجت أنت طالق لا تطلب. هذا الذي يذكره الفقهاء في كتبهم، يقولون اشترطوا في الطلاق القصد. ماذا يعنون بالقصد؟ ليس النية، لا يقولون النية، يقولون القصد. معنى القصد أي أنه قصد أن يقول الجملة. بعض الجهال شو بيقولوا؟ بيقولوا قال الفقهاء اشترطوا في الطلاق النية، ما قالوا النية. في الطلاق الصريح ما حدا قال النية، لا أحمد بن حنبل ولا غير أحمد، إنما استعملوا لفظ القصد. شو يعني القصد؟ يعني أنه نطق بها بإرادة، لأنه قد أحيانا شخص يطلع منه كلام هو واعي بلا إرادة، يمكن حدا منكم صاير معه يمكن ما صاير، بس في ناس كثير صاير معهم يخرج منه كلام هو واعي منه، مش فقد الوعي بحيث إن قيل لو أنت قلت كذا يقول لا ما قلت، هذه حالة تانية. في ناس بيكونوا بوعيهم يخرج منهم كلام بلا إرادة، معناه لا أرادوا هذا ولا أرادوا غيره، كمان في حالة لا أراد هذا اللفظ ولا أراد غيره فخرج منه كلام. فلو خرج من شخص بلا إرادة بلا قصد أنت طالق لا تطلق زوجته، أما إذا قال لا أنت طالق ثم قال لا أنا ما نويت الطلاق، هذا لا ينظر إلى قوله هذا ما نويت الطلاق، وهذا اللفظ صريح في الطلاق. ففرق بين قولهم قصد وبين قولهم نوى في قضية الطلاق، بدليل أن الفقهاء كلهم يقولون حين يتكلمون عن الطلاق يصح طلاق الهازل. من هو الهازل؟ يعني الشخص اللي عم يمزح ولما يقول لزوجته أنت طالق شو بكون؟ ما قصده يطلقها، هو بيقول أنا ما نيتي طلقها، إنه أنا ما عندي نية طلقها، بمزح معها. فبيقول الفقهاء يصح طلاق الهازل، أو بيقولوا يقع طلاق الهازل يعني اللي عم يمزح، كمان اللي غضبان نفس الشيء. ليش؟ لأنه قاله بقصد بقصد هذا، يعني أراد أن يقول هذا اللفظ ولو لم ينوي الطلاق. الشرط ما بيعود في فرق أن من أراد أن يتكلم بكلام غير كفري أن من أراد أن يتكلم بكلام غير كفري فأخطأ لسانه فخرجت منه كلمة كفرية من دون قصد منه للنطق بها لا يكفر، وذلك كأن يقصد أن يقول وما أنا من المشركين فيسبق لسانه فيقول وما أنا من المسلمين، فلا مؤاخذة عليه في هذا. وقد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبق اللسان برجل فقد دابته في الصحراء وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فقال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. صفق اللسان لا يحصل من الأنبياء بالمرة، لا في أمور الشرع ولا في أمور عادية لا تتعلق بالشرع. أمور عادية مثلا فمثل ما يحصل معنا لما واحد يكون منا له عدة أولاد أو عدة أصحاب ويريد أن ينادي واحدا منهم، فأحيانا ماذا يصير؟ يقول يا محمود، يقول يا محمد، يا علي، يا أحمد، لا يجي بقى محمود على حسينه، هو يقول يا محمود من أول. الأنبياء لا يحصل منهم سبق لسان لا في أمور الشرع ولا في الأمور اللي ما تتعلق بأحكام شرعية. يعني قال المؤلف رحمه الله: حالة غيبوبة العقل أي عدم صحو العقل. الشرح: أن من غاب عقله فنطق وهو في هذه الحال بكلام كفري لا يحكم عليه بالكفر بسبب هذا، وذلك لارتفاع التكليف عنه حين ذاك، ويشمل هذا النائم والمجنون ونحوهما كالولي إذا غاب عقله بالوجد فتكلم لما يخالف شرع الله في حال جذبه مما هو من ألفاظ الكفر، فإنه لا حرج عليه عند إذن. يعني الولي إذا كان في حال الجذب غاب عقله، صار في حالة الغيبوبة، فتلفظ بلفظ يخالف الشرع لا يكتب عليه، حتى لو لم يكن الشخص وليا، إذا غاب عقله وتكلم بكلام يخالف الشرع لا يكتب عليه. إن كان نائما مثلا، إن كان أصابه جنون، إن كان أغمي عليه، إن كان عم يعمل عملية مبنج مثلا فخرج جرى على لسانه كلمات كفر لا يكتب عليه، حتى لو كان سكر وهذا السكر كان بتناوله المسكرة عمدا مع علمه أنه مسكر وغاب عقله ثم تكلم بلفظ الكفر لا يكتب عليه لأنه غائب. لما دام غاب عقله لا يكتب عليه الكلام الذي يتلفظ به مما يخالف الشرع. الولي إذا غاب بالوجد حكمه كحكم المجنون. إذا غاب الولي بالوجد ما نقول عنه مجنون، لا، نقول غاب بالوجد يعني غاب عقله من قوة الحال الذي حصل له. إذا غاب حكمه كحكم المجنون، يعني لا يكتب عليه إذا تكلم بكلام يخالف الشرع لا يكتب عليه. لكن المجنون العلماء قالوا إذا كان يتكلم بكلام يخالف الشرع يجوز أن يضرب حتى ينكف عن ذلك، أو أن يحبس حتى ينكف عن ذلك. مين هو اللي بيضرب شيخ؟ المجنون. قالوا وكذلك الولي إذا غاب بالوجد لا، إذا عرفنا أنه غائب لا، مجنون غائب لا ما بنقوله. مرة في مسجد البسطة واحد من هؤلاء سأل الشيخ سؤالا في الفقه في الصلاة، فقال له الشيخ أنت لست مكلفا، ما جاوبه يعني على السؤال، ما فهم يمكن هذاك، فسأله أنه يعمليته واحد زي البسطة، فما بنقول له إذا عرفنا أنه مجنون لا ما بنقول له. الشيخ سأله مجنون يعني الشيخ قال له أنت لست مكلفا ما جاوب. هلا الولي قال الشيخ العلماء قالوا إذا قال أنا الله مثلا وعلم أنه ولي فهذا من حسن في الظن، بما أنه عرفنا أنه ولي نظن به أنه قال في حالة غيبة العقل. قال هذا العلماء قالوا الولي إذا قال أنا الله أي في الحال لما اشتد عليه الحال فغاب يعزر، يعني يعمل معه ما يناسب حاله حتى ينكف عن هذا، لأن المجنون لو تكلم بكلام قبيح فضرب أو حبس ينكف عن هذا. فكذلك الولي المجذوب الغائب حتى لا ينضر الناس، لأنه إذا شايفوه طائر بالهواء مثلا كرامة، قد يحصل له كرامة هذا، أو شايفوه بعرمون واحد تاني نزل على بيروت تلفن لصاحبه قال له هذا هون، قال له ايه هون، قال له هو هون مثلا، فالناس شو حتقول؟ هذا ولي. بعد ذلك إذا سمعوا منه لفظ الكفر فهم جهال، ماذا قد يقولون؟ هذا ولي، يعني هذا منه كفر، لأن الولي ما بيكفر من جهلهم. قال الشيخ كنت مع شخص من المجاذيب من أهل الخطوة، هذا صاحب للشيخ منذ 45 سنة، التقى به الشيخ بين تبوك ومعان أول مرة من 45 سنة. قال كنت أماشيه فإذا به يسب الله، فقلت لا يا شيخ فلان كيف تسب الله؟ فقال لي أنا لا أسب الله. فورا بنفس الوقت اللي هو سمع منه سب الله قال له كيف تسب الله؟ قال له لا أنا لا أسب الله، ما سببت الله. قال الشيخ معناه كان غائبا في هذه اللحظة. هذا الشيخ اللي بيعرف عنه من هذه الخطوة وبيعرف حال المجاذيب قال كان غائبا. أما الجاهل شو قد يقول؟ إذا الولي عم يسب رب العالمين شو كذا نحن سبينا من جهله فيقع في الكفر. لذلك قال الشيخ لو كان حاكم لحبس المجاذيب بعيدا عن العوام، كان حجزهم عن العوام لأنهم ينضرون بهم. أما اللي بيتعلم يصير عنده ميزان يكون مخرج من عند الشيخ يفهموا الشيخ شو الحال فبيروح هذاك يقول نتبرك به لصلاحه، فإذا سمع منه غلطا لا يعتقده ولا يقوله. الشيخ عبد الله الحمصي راح لعنده واحد من اللي بعرفهم منيح وكان غايب، الشيخ عبد الله الحمصي من أهل الخطوة من أهل الكرامات من أهل الدرجات العالية بس بغيب، فشو قال له لهذا الرجل اللي بعرفه مظبوط؟ قال له قول سيدي الله. قام هذاك سكت قال له قول سيدي الله وهدده يعني، وسيدي معناها ذئبي، واللي بيعرف معناه سيدي ذئبي يقول سيدي الله أو الله وهو يقصد الله يكفر. قال هذاك قال سيدي الله، إجا عم يحكي للشيخ قال له الشيخ كفر فتشهر أنت تعرف المعنى. قديش بيغضب لما يكون واحد معلمه أنه هذا معناه كذا وقال عن الله. لو المجذوب قال له قول ما بيقول، لو المجذوب قال له قول ما بيقول. نعم لا لا يقع، اللي بيقول والله لا يحصل منه يمين لو كان يظن أن هذا اسم الله، اللي بيقول والله العظيم، الناس بيقول والله العظيم والناس بيقول والله العظيم مثلا، لا يقع اليمين وعليه معصية أو وحية الله بيقوله، لا يجوز هذا تحريف حرام. قال الشيخ من كان يعلم أن هذا تحريف للفظ الجلالة ومع ذلك قاله عليه معصية كبيرة، مش معصية صغيرة، اللي بيقول والله وحية الله الله ما قالها مثلا بعض العوام، إذا بيعرف أنه هذا تحريف للفظ الجلالة معصيته كبيرة فاسق يعني، ما أنا شغلة سهلة. ومع ذلك فإن هذا المجذوب وكذلك المجنون ينهيان، كذلك المجنون ينهيان عن ذلك القول. قال المؤلف رحمه الله حالة الإكراه، فمن نطق بالكفر بلسانه مكرما بالقتل ونحوه وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله، يعني هذا حالة الإكراه. عم بيقول الشيخ مكرم بالقتل ونحوه، اللي قاله الشيخ انه اذا كان واحد اكرهه شخص بالقتل يعني وهو يعلم انه ينفذ مثلا معه سيف حطه عرابته مثلا او قال له اقطع رأسك ان لم تقل هذه الكلمة او مسدس وهو يعلم انه ينفذ، يعني يعتقد انه ينفذ هذا القتل نحو القتل. قال الشيخ نعم الإكراه هذا القتل، إكراه القتل عم بيحكي عن النوع هذا القتل. اما ونحوه يعني كقطع اليد او الرجل مثلا هيك قال الشيخ، اما قطع الاعضاء الصغيرة لا يدخل في الإكراه. مثل الإصبع، المنخار، اللسان، الدين مثلا، هذا لا يدخل في أنه مكره يجوز له أن يتلفظ بلفظ الكفر. هون لما قالوا يجوز له أن يتلفظ بلفظ الكفر ليس معناه يجب عليه، لا، مسموح له، يجوز، ما عليه حرج. واحد من جهله قال يجب عليه، قال الشيخ كفر، قال يجب عليه، ما من عنده، قال هل واحد منا إذا خطر في باله شيء وهو يشرح أو وهو يسمع شو بيعمل إذا ما بيعرف الحكم؟ بسأل ما لا أمين يسأله، خلص يترك الموضوع، ما بيشتغل فيه هو من عنده، هذا لا حاله هيك. قال بده ينطق، قال يجب أن ينطق، سألنا له الشيخ، قال الشيخ كفر هذا الذي قال يجب. فإذا هون لما عم بيقول الشيخ معناته يجوز له أن يقول، إن قال ذلك لا يكفر يجوز له أن يقول، وإن سكت ما قال وأطلوا شو بيكون شهيد، يعني له درجة عالية. وهون إذا لاحظتوا الإكراه بيتعلق بأمر الظاهر، أن هو شو عم يكره من الشخص اللي عم يكرهه، ظاهر الإنسان ما عم يكره قلبه. لذلك إجا في القرآن ولكن من شرح بالكفر صدرا، هو ما أكره على أن يشرح صدره، هو أكره على الظاهر، يعني أنه يتلفظ مثلا أو يفعل، يعني هذا الظاهر، إذا قال له بالفعل أو باللفظ، أما بالقلب ما بيستطيع يكره له قلبه هو. فإذا ما مسمح له أن يشرح صدره للكفر عند النطق به حتى في هذه الحالة، يعني لا منه مسموح له. فإذا شرح صدره للكفر عند النطق به كفر، هذا معنى ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني المكره، لأنه سياق الآية الكلام فيها إذا واحد بيمشي بالسياق، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا الاستثناء هون ولكن، هذا الكلام ولكن من شرح بالكفر صدرا، قبلها عن مين كان الكلام؟ عن المكره. فإذا المكره إذا شرح صدره للكفر عند النطق به هذا الذي يكفر. أو خب السيد سابق وجماعة كثيرة من أهل هذا العصر شو قالوا؟ قالوا ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني ما بيكفر المسلم إلا إذا قال أنا شرحت صدري لها الكفر ونويت الكفر واعتقدت الكفر واعتبرت نفسي خارج من الدين كمان. فهؤلاء كفار كمحمد سعيد رمضان البوطي وحسن آطرجي وغيرهم، كل ياتهم هدول قالوا بقول، يعني إن لم يكن بنص سيد سابق بيشبهوا، قالوا بده هو يكون شارح صدره ومعتبر حاله خرج من الإسلام. حتى زاد عليهم هذا محمد سعيد رمضان البوطي، قال أنا ما بكفر حدا، قال أنا ما بكفر حدا، قال ما بكفر، هو على زعمه ما بكفر اللي بيكفر. تفضل كيف يعني؟ ما قال له قول كذا او ان يسب محمد، يسب محمد بلسانه لكن لا ينوي انه يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجري اللفظ. قال الشيخ يتلفظ بلفظ السب، شيخ يتلفظ بلفظ السب، ايه يتلفظ به. شو معنى تسب رب العالمين؟ شيخ ما احنا سامعين انه ما في ينوي غير سيدنا محمد، اذا في الاكراه قال له سب سيدنا محمد، هو قال الشيخ لا يجب ان يضمن تورية، لكن لا يجوز ان يقصد بقلبه النبي محمدا، انما يقصد بقلبه اجراء اللفظ على لسانه، هاك اللي قاله الشيخ بالضبط. قال لي اكثر من هذا قل لهم لا تشتغلوا بهذه المسألة. فيك تعيد شوي شيخ؟ قال الشيخ من أكره على سب الله هذا لا يشترط أن ينوي تورية، يتلفظ بلفظ السب لكن ما بيفرح فيه ولا بيعتقد أن يجوز مسبة الله بغير حالة الإكراه. يعني من أكره على سب النبي محمد، قال الشيخ لا يلزمه أن يدمر تورية، إنما لا يقصد سب النبي محمد في قلبه سيدنا محمد، إنما يقصد إجراء هذا اللفظ على لسانه. زي ما لكن لا يجب أن يضمر تورية على الشيخ، هو بعض اللي الناس صار يقولوا بده يضمر توري يقصد محمد رجب دين، ايه. على الشيخ ما قال الذي يجب عليه أن لا يقصد النبي محمدا في قلبه، يعني أن يسب، عرفت كيف؟ يقصد أن يجري اللفظ على لسانه. الشرط هو يجري اللفظ على لسانه، الشرط ليعلم أن النية إذا خالفت الشرع فهي باطلة وكذلك العمل، فيجب تطبيق الأمرين على ما يوافق الشرع. فليس الأمر الذي كلف به العباد النية فقط ولا العمل فقط، بل كلفنا بأمرين: تحسين النية وتحسين العمل، فلا يجوز أن نهمل واحدا من الأمرين. والعجب أن بعض الناس يريدون هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات بغير محله، فيضلون ويضلون غيرهم، فإنهم يريدونه لدفع تكفير من يتكلم بالكفر عمدا على وجه المزاح أو في حال الغضب، ومن فرط الجهل المؤدي إلى الكفر. أنا قلت لكم قبل هلأ كيف منرد عليهم أنه هذا لا يستدل به على هذا، مذكرين قلنا أنه من سياق الحديث يعلم أن الرسول ما قصد أنه العمل الفاسد كما ثبت الله مثلا بيصير الواحد لا يكتب عليه إذا كانت نيته حسنة كما يقول هؤلاء، لأن الرسول لما كان عم يتكلم عن النيات هون أراد بها إنما الأعمال بالنيات، يعني أنها لازمة لصحة العمل، معناته في الأعمال المقبولة كالصلاة مثلا والصوم والحج ونحو ذلك، بدليل أن الرسول تكلم عن عمل من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله وهو الهجرة إلى الله ورسوله. بهذا ذكرنا الاستدلال إذا مذكرين ولا ما مذكرين يعني تقولون أن الرسول كان عم يحكي عليه الصلاة والسلام عن الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله وهذا عمل يتقرب به إلى الله، هذا كيف بده يكون مقبول؟ بالنية. والرسول ميز هون بين واحد هاجر تقربا إلى الله طاعة للرسول وواحد هاجر من أجل المال والمرأة. فقال الشيخ ثوابه هذا الثاني ما ناله وهو المال والمرأة، والأول شو ثوابه؟ حسنات من الله لأنه طاعة لله وطاعة للرسول هاجر. فإذا بهذا استدل على أنه المقصود هيك، يعني الحديث كله عن أخلص الأعمال التي تقرب بها إلى الله، هذه مش الأعمال التي تقرب بها إلى الله، هذه منها نية، نية حسنة يعني. نعم. ومن فرط الجهل المؤدي إلى الكفر احتجاج بعض هؤلاء بقول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، فظنوا أن هذه الآية معناها أن الإنسان لا يكفر إذا لم يقصد بكلام الكفر الكفر. ومعنى هذه الآية أن من حلف بلا إرادة كقول لا والله وبلا والله بدون إرادة لا يكتب عليه ذلك، يعني هذا معنى اللغو. هذا الشيء الحلف بلا إرادة، اللغو بالإيمان، الحلف بلا إرادة، مش اللغو بالإيمان مثبت الله، لا، الحلف بلا إرادة، واحد قال لا والله ما بده يقول أو قال بلا والله ما كان بده يقول، هذا اللغو بالإيمان، هذا لا يؤخذ عليه الشخص، هذا هو. والله ما بتدفع بقوله بلا إرادة تخرج منه، هذا يكون من إرادة. وفرق بين الأيمان التي هي جمع يمين وهو القسم، وبين التلفظ بكلام الكفر، فلا مناسبة بين هذه الآية وبين مسألة من تلفظ بالكفر وهو لا يقصد الكفر، وهؤلاء لم يعرفوا معنى الحديث، وإنما معناه أن الأعمال التي أمر الله تبارك وتعالى عباده بها لا تكون معتبرة إلا بالنية كالصلاة والصيام والزكاة والطهارة عن الحدثين والحج والجهاد، كل هذا لا يكون مقبولا عند الله إلا بالنية. يعني معناه كل عمل يتقرب به إلى الله لا يكون مقبولا إلا بالنية، كل عمل يتقرب به الى الله فالاستنجاء وجود ستر العوره واحسان الاهل واحسان الاحباب وطلب العلم وتعليم العلم، كل عمل يتقرب به الى الله ان لم ينو به الشخص نيه حسنه لا يكون فيه ثواب، وان كان هذا العمل لم ينو به نيه حسنه صح من حيث الصحه ان هي النيه الحسنه مش هي جزء من العمل، هذا جزء من قبول العمل. يعني اذا واحد مثلا استنجى استنجاء صحيحة ما بده نية، أي ما بده نية لصحة الاستنجاء بس بده نية حسنة لشو ثواب. لا، القرآن بيقول عند العمل المفروض يعمل العمل. فيعني مطلوب الواحد يستعمل شيء مستحضر مستحضر ويشغل ذهنه بالامور اللي تفيده بالاخره. نحن نشغل ذهننا كثير من الامور اللي مستفيد منها دنيويا، اذا بدنا ناكل، اذا بدنا نجمع مصاري، اذا بدنا نعمل مشروع، كثير نشغل فكرنا بهالامور. عم نحكي عن حالي يعني فكرنا يعني قصدي ومن كان مثل حالي. فمطلوب منا نحن نذكر بعض باستحضار